جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول: ما المقصود في قول الله تعالى: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ هل هناك التزام بين الصدقة والتوبة؟ وما المقصود بقوله يأخذ الصدقات؟ يعني يقبلها، يأخذها يقبلها. فإنه جاء في الحديث أن الإنسان إذا تصدق بصدقة ولو بوزن ثمرة أو تمرة من رزق حلال، من رزق طيب يعني الحلال، ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل العظيم. يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة، يعني الولد الفرس. والصدقة من أسباب مغفرة الذنوب، مر علينا في الحديث البارحة، والخطأ وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة لها علاقة بالتوبة. إذا الإنسان تصدق بين يدي توبته فهذا من أسباب قبول التوبة، فلا شك أن الصدقة لها علاقة بالتوبة. حسن الله عليك. سائل يقول: ما حكم من يعطي ميراثه لأبنائه وهو حي ويحرم الإناث؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الصحابي رضي الله عنه ليشهده على هدية وهبة وهبها لأحد أبنائه، قال: هل فعلت ذلك مع أبنائك كلهم؟ أو قال: مع أولادك كلهم؟ قال: لا. قال: لا تشهدني، فإني لا أشهد على جور، يعني ظلم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أتحب أن يكون كلهم لك في البر سواء؟ فلا بد من المساواة للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء في الحياة أو بعد الممات. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا يجوز له أن يعطي الذكور دون الإناث، ولا الإناث دون الذكور، ولا الصغار دون الكبار، ولا الكبار دون الصغار، إلا إذا طابت نفوسهم وهم عقلاء بالغين مرشدين وسمحوا فلا بأس. أما أن يحيف ويتصرف هذا التصرف، فإن هذا وعياذ بالله قد يكون من أسباب سوء الخاتمة. هذا من أسباب سوء الخاتمة، أن يجور الإنسان في وصيته في تصرفه، فيكون هذا المال سبب في دخولك النار. فاتق الله، اترك المال حتى يقبضك الله، فإذا قبضك الله لا تدري أيهم، قد يكون بعضهم يموت قبلك لا تدري أيهم، فإذا مت قسموه على كتاب الله وسنة نبيه، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا أردت تعطيهم وأنت حي فاتق الله واعدل. سؤال يقول: ما المقصود في قوله: وما أكثر بالله إلا وهم مشركون؟ كيف يكون ذلك؟ وما يؤمن، هم لا يعتبرونها شركا، يعتقدون أنهم مؤمنون إيمان كامل، ولكن بسبب ما يفعلونه من خصال شركية قد لا يشعرون بها، فإنه يعتبر عملهم هذا شرك ولو لم يخرجوا به من التوحيد، لأنه شرك أصغر. مثل الرجل الذي علق على نفسه خيط يعتقد أنه يكون سببا في تخفيف المرض عليه، لما دخل عليه وحذيفة رضي الله عنه وهو مريض بالحمى، فوجده قد ربط خيطا على يده، فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى، يعني من أجل الحمى. فقطعه وتلا عليه هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الرجل مؤمن لكن معه شيء من الشرك بسبب هذا، ثم قال له: لما اتواه عليك ما صليت عليه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى على يد الصحابي حلقة من صفر قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني من أجل مرض الله. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا واهنة. يعني من قال لك ان هذه الحلقة تخفف مرض الواهلة؟ ولو مت واهي عليك ما افلحت ابدا. فهؤلاء الذين يعلقون على انفسهم اولادهم او بهائمهم او سياراتهم او بيوتهم تمائم يعتقدون بها نفع جلب نفع او دفع ضر او دفع العين، هذا هو من الشرك. هذا شرك اصغر، الشرك الاصغر وان كان اصغر فهو اقبح من الذنوب الاخرى. فليتق الله الانسان ويتجنب الشرك صغيره وكبيره فانه اقبح القبائح. ما دام انك واثق بانها ستحصل ان شاء الله، ستحصل عليها وسيعطونك اياها، فيجب ان تحصيها كل سنه مع مالك مع من الاموال السائله التي معك، وقيمة العروض البضاعة التي بقيت عندك تحصي الجميع وتزكي كل عام. أما إذا كان فيهم معسر أو إنسان مماطل وتخشى أنه ما يحصل ولا يرد عليك هذا المال، فهذا الذي تخشى أنه ما يحصل لك لا بأس أن تتركه لا تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.